نتحدث عن هذا الموضوع، ثم إن شاء الله سنكمل في علم النحو. الموضوع كما ذكر أخونا الكريم يدور حول الوسطية والاعتدال في الإسلام، وهذه الصفة أيها الإخوة من أعظم الصفات التي يتصف بها هذا الدين، وهي من الخصائص التي اختصت بها هذه الشريعة وتميزت بها عن الديانات الأخرى والمذاهب الأرضية الأخرى. وهذا يستوجب أن ينعكس هذا المعنى في أتباع هذا الدين وفي أهل الإسلام، أن يكونوا مثل هذا الدين الذي شرفنا الله تعالى به، كما يتسم بالوسطية والاعتدال، كذلك أن يكون أهله يمتازون بهذه الصفة من الاعتدال والوسطية. وإذا نظرنا في الواقع نجد أن المسلمين توزعت بهم مواقف متعددة، فهناك أناس وقعوا في التقصير والتفريط فيما شرعه الله سبحانه وتعالى لهم، وهذا هو السواد الأعظم من عامة الناس الذين فرطوا في كثير من الأحكام الشرعية. وفي المقابل فئة وقعت في المبالغة والغلو وتجاوزوا الحدود الشرعية وزادوا على ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الأحكام والشرائع. والفئة الثالثة هي الفئة التي توسطت واعتدلت، كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فهموا هذا الدين فهما قائما على الوسطية والاعتدال، ومارسوا هذا الخلق في حياتهم فكانوا معتدلين بحسب ما جاءت به النصوص الشرعية. ونحتاج قبل الحديث عن الوسطية أن نحدد مفهوم الوسطية، لأن هذا الشعار قد يرفعه كل أحد، وكل أحد يزعم أنه صاحب وسطية واعتدال، وقد يختلط هذا المفهوم بغيره من المفاهيم. فما المقصود بالوسط أو الوسطية؟ الوسطية مأخوذة من الوسط، بمعنى الشيء المتوسط بين الأشياء، كما تقول جلست وسط الدار أي بين طرفيها. فالوسط في لغة العرب هو الشيء المتوسط بين الأطراف، ويقال لهم في وسط الدار أي بين طرفيها، أو جلست وسط القوم أي بينهم. وهو مصدر يستوي فيه المفرد والجمع، فتقول فلان وسط في أخلاقه، وتقول الأمة وسط في أخلاقه، فيوصف به المفرد كما يوصف به الجماعة، كما قال زهير بن أبي سلمى: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمي. فوصفهم وهم جماعة بأنهم وسط. فالوسط إذن هو الشيء المتوسط بين الأطراف، الذي يقوم على التوازن والاعتدال، بحيث لا يميل إلى طرف على حساب طرف آخر، وإنما يعطي كل شيء حقه ويوازن بين هذه الأمور ويقوم بمراعاة كل جانب. هذا المقصود بالوسطية والتوازن والاعتدال، ألا يقع الإنسان في الغلو ويتجاوز بذلك الحدود، ولا يقع أيضا في تقصير والتساهل. وقد جاء في النصوص الشرعية تفسير الوسط بالعدل والخيار، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قالوا عدولا وخيارا. وهذا كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله لا يتعارض مع الوسط بالمعنى السابق، وهو الشيء المتوسط بين الأشياء، لأن العدل وسط في أخلاقه، وكذلك المتوسط هو عدل وخيار، لا يميل إلى طرف على حساب طرف، وهذا هو الذي تقبل شهادته، هو الذي لا يميل إلى طرف على حساب طرف، وإنما يؤدي الشهادة كما تحملها بدون أن يجامل أحدا على حساب أحد آخر. فهذه المعاني كلها متلازمة، ليس بينها تعارض وتناقض. فالوسطية إذن نقصد بهذا المصطلح الاعتدال والتوازن، بحيث لا يميل الإنسان إلى التشدد والمبالغة، ولا أيضا إلى التقصير والتفريط. هذا هو مفهوم الوسطية. وبناء على هذا، فالشخص الذي يلتزم بما أمره الله وبما أمره رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعتبر غاليا ولا متشددا. بعض الناس يصفون الشخص الملتزم بأحكام الله ورسوله بأنه متشدد، ويصفون الشخص الذي يقصر في أوامر الله ورسوله بأنه معتدل. وهذه كلها مفاهيم مغلوطة. من أخذ بما شرعه الله له في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر غاليا أو متشددا. وهذه قضية مهمة، وهي أن معيار الوسطية معيار يقوم على النص الشرعي الصحيح. فإذا صح النص وفهمنا هذا النص فهما صحيحا، فإن هذا من باب الاتباع والعمل، وليس من باب التشدد أو الغلو. وأقول فهمنا فهما صحيحا، لأن بعض الناس قد يعمل ببعض النصوص ولكنه لا يفهمها فهما صحيحا، وإنما يفهمها فهما إما غاليا أو فهما مفرطا. ولهذا جاءت العلوم، علوم الآلات، من أجل أن تضمن للإنسان صحة الفهم للنصوص. جاءت اللغة العربية بقواعدها وأصولها، وجاء علم أصول الفقه من أجل أن يضبط مسألة الفهم للنصوص الشرعية، فلا تكون فضفاضة ومتروكة لحسب مفاهيم الناس واختلاف أعرافهم. فإذا ثبت النص الصحيح عن الله ورسوله وفهمنا هذا النص فهما صحيحا، فإن هذا أمر محمود، ولا يعتبر هذا من باب الغلو والتشدد أو التطرف. والتطرف كما ينطبق على الغلو ينطبق أيضا على الانحلال. الانحلال هو تطرف أيضا، لأن التطرف هو أن تأخذ بالطرف، لا تكون في الوسط وإنما تميل إلى الطرف. تطرف يعني أخذ بطرف الموضوع. وكما أن الغالي متطرف، كذلك المقصر هو متطرف، لأنه أخذ بطرف وعبد الله على طرف من الدين، حرف من الدين كما عبر عنه القرآن الكريم. فمفهوم الوسطية مفهوم يرتبط بالنص الشرعي، فكل ما شرعه الله ورسوله هذا لا يعتبر تطرفا أو غلوا، وإنما يعد التزاما واتباعا. فمن حرم الربا واجتنب التعامل بالربا لا يقال بأنه متشدد، وإنما هو عامل بما أمره الله وبما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن الوسطية بمعنى التوازن والاعتدال في فهم الدين وفي السلوك، هذا هو سمة هذا الدين. ومن خصائص الإسلام الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به. ولهذا مدح الله هذه الأمة بهذه الصفة فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الآية جاءت في سياق الامتنان، في سياق الامتنان على هذه الأمة، والله تعالى لا يمتن إلا بما فيه شرف ورفعة ونعمة وفضل. ثم دلت الآية على رسوخ هذه الأمة في الوسطية، ليست فقط أن الأمة هذه متوسطة ومعتدلة، بل هي راسخة في التوسط والاعتدال، لأنه وصف هذه الأمة بالمصدر: جعلناكم أمة وسطا، ما قال متوسطة، إنما وصفها بالمصدر، والوصف بالمصدر يفيد الرسوخ والمبالغة في الشيء. فتقول فلان عدل، هذا أبلغ من قولك عادل، كأنه هو العدل عينه. أو تقول فلان الرحمة، كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كأنه هو الرحمة بعينه. فالوصف بالمصدر يفيد المبالغة والرسوخ في الشيء. فهذه الأمة ليست أمة متوسطة فقط، بل هي أمة راسخة في التوسط والاعتدال. ثم ربط هذا بالشهادة فقال: لتكونوا شهداء على الناس، لأن الشاهد لا يقبل، لا تقبل شهادته إذا كان مائلا إلى طرف على حساب طرف آخر، إنما تقبل شهادة الإنسان المعتدل الذي لا يميل إلى طرف على حساب طرف آخر. وهذه سمة هذه الأمة، هي مع الحق لا تجامل أحدا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فالله تعالى مدح هذه الأمة بأنها أمة معتدلة. والوسط هنا كما اختار ابن جرير الطبري رحمه الله هو الجزء الذي يكون بين طرفين، يعني بالمعنى الذي سبق ذكره. بل إن القرآن الكريم أيها الإخوة يدعونا إلى التوسط والاعتدال حتى في الجزئيات والتفاصيل، حتى في الجزئيات والتفاصيل. في باب النفقة مثلا يقول تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، هذا اعتدال في باب النفقة. ويقول سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وهم معتدلون في باب النفق. حتى في مقام العبادة ومناجاة الله تبارك وتعالى يأتي القرآن ليدعو إلى التوسط والاعتدال، فيقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هذه وسطية حتى في الجزئيات والتفاصيل. بل نجد في القرآن الكريم النصوص الآمرة بالاستقامة، مثل قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. كل النصوص الآمرة بالاستقامة هي آمرة بالتوسط والاعتدال، لأن الاستقامة معناها ألا تبالغ وتتجاوز الحدود وتزيد فيما شرعه الله، ولا أيضا تقصر فيها. فالأمر بالاستقامة نهي عن الغلو ونهي عن التقصير والتفريط. فمن بالغ وزاد فيما شرعه الله فإنه لم يستقم على شرع الله، ومن فرط ولم يعمل بما شرعه الله كذلك هو لم يستقم على شرع الله. فالنصوص آمرة بالاستقامة هي آمرة بالتوسط والاعتدال، بل جاء التأكيد: ولا تطغوا، لا تبالغوا وتقعوا في الغلو ومجاوزة الحدود الشرعية. كذلك النصوص النهي عن الغلو صراحة: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فهذا نهي عن الغلو، والنهي عن الغلو أمر بالاعتدال والتوسط. لماذا؟ لأن الغلو صورة من صور مناقضة الاستقامة على الطريق، والنهي عن الغلو هو نهي أيضا عن التقصير، لأن كل منهما هو مناقض للاستقامة التي أمرها الله سبحانه وتعالى بها. ولكن النصوص تخص الطغيان والزيادة والغلو بالنهي لأنها هي مظنة الالتباس بالحق. الناس لا يشتبهون في أن ترك الصلاة مناقض للاستقامة ومناقض للاعتدال، ولكن قد يشتبه عليهم الغالي في الدين. هذا الذي يشتبه على بعض الناس ممن لم يرسخ علمه، فيظن أن هذا من باب الغيرة على الدين، أو هذا من باب العمل بالدين. فلهذا جاءت النصوص بتخصيص الغلو بالنهي، مع أن التقصير أيضا منهي عنه، لكن لما كان الغلو هو مظنة الالتباس ويظن أن صاحبه عامل بالحق، لهذا جاء تخصيص الغلو بالنهي. وهكذا النصوص الشرعية التي تنهى عن التكلف في الدين، مثل قوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وكما جاء في صحيح البخاري من قول عمر رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. والصحابي إذا قال نهينا فهذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف. والتكلف كما تدل عليه الصيغة في لغة العرب هو التعمق في الشيء والمبالغة فيه مما فيه مشقة على الناس، هذا هو التكلف. التكلف هو التعمق في الشيء والمبالغة فيه حتى يوقع الناس في الحرج والمشقة غير المعتاد، وهذا نوع من الغلو في الدين. كل هذه النصوص القرآنية التي تنهى عن هذه الأشياء هي في الحقيقة آمرة بالوسطية والاعتدال في الدين. بالإضافة إلى هذه النصوص نجد الاستقراء التام والتتبع لأحكام الشريعة وآدابها وتعاليمها، كلها تدلنا على أن الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال. فإذا جئنا إلى باب الاعتقاد تجدون الوسطية واضحة المعالم في هذا الباب. الإسلام وسط بين الملاحدة الذين لم يؤمنوا بوجود إله، وبين المشركين الذين أثبتوا آلهة متعددة، فجاء الإسلام وسطا بينهم يدعو إلى إله واحد لا شريك له، حتى في أسمائه وصفاته جاء القرآن ليقيم المنهج على هذه الوسطية والاعتدال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو إثبات بلا تشبيه، وبهذا كان وسطا بين أناس أنكروا هذه الصفات وعطلوها، وبين أناس أثبتوا هذه الصفات على وجه التشبيه بالمخلوقين. فجاء الإسلام وسطا في هذا الباب، إثبات بلا تشبيه. وهكذا في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاء الإسلام وسطا بين أناس قدسوا الأنبياء وغلوا فيهم حتى أثبتوا لهم شيئا من خصائص الألوهية، وبين أناس دنسوا الأنبياء وشتموهم وحاولوا قتلهم كما فعل اليهود. فجاء الإسلام وسطا بين هذه الديانات. وهذه الوسطية نحس بها في كل ركعة من الصلاة، وأنت تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تحس بهذه الوسطية، وسطية الإسلام، في كل ركعة وأنت تناجي ربك في الصلاة. وهكذا في باب العبادة، جاء نظام العبادات في الشريعة نظاما قائما على الوسطية والاعتدال، لم يهمل الناس فلم يشرع لهم شيئا من العبادات كما في بعض الديانات كالبوذية التي اكتفت بمجرد التأملات الفكرية وليست عندهم عبادة لله تبارك وتعالى، ولا كالأديان التي غلت في العبادات حتى اخترعت رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، لكن جاء نظام العبادات ليشرع الإنسان جملة من العبادات التي تقربه إلى الله وتزكي قلبه وتطهر نفسه، ولكنه تشريع معتدل ليس فيه غلو ولا مبالغة، هي خمس صلوات لكنها خمسون من حيث الأجر والثواب، وكلها داخلة في طاقة الإنسان وقدرته، ومع هذا في نفس الوقت لم يأذن له الإسلام أن يجعل من هذه العبادات حجة في إهمال مصالح الدنيا والتفريط فيها، بل أمره بالجمع بينها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولكن بعد ذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا هو التوازن والاعتدال بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، بين العبادة ما تقتضيه العبادة وهي حق من حقوق الله تعالى، وما تقتضيه مصالح العباد. وهكذا في باب الأخلاق، كل أخلاقيات المسلم قائمة على الوسطية والاعتدال، ولهذا جاء قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالشريعة كما ترفض تحريم الطيبات كذلك ترفض الانهماك في الشهوات والغلو في هذه الملذات بحيث تلهي الإنسان عن الله وعن الدار الآخرة. وهكذا في باب التشريع، التشريعات كلها إذا استقرأتها تجدها قائمة على هذه الوسطية والاعتدال. شرع الله لنا مثلا البيع وحرم علينا الربا، شرع لنا الزواج وحرم الزنا والسفاح، وهو في كل هذا وسط بين أديان اعتمدت على الرهبانية وحرمت على الناس الطيبات والمباحات، وبين أديان غرقت في أوحال هذه الشهوات والمعاصي. تجد هذا في باب التعدد، كان الإسلام وسطا في هذا بين أناس حرموا هذا بل حرموا أصل النكاح، وبين ديانات وثنية أباحت للإنسان أن يتزوج من النساء ما يشاء بدون قيد من عدد ولا وقت ولا شر، فجاء وسطا ليضع لهذا، يعترف بحاجة الإنسان في الواقع وغرائزه وفطرته، ولكن وضع له ضوابط وشروطا في الوقت وفي العدد وفي غير ذلك. وهكذا إذا استقرأت الشريعة من ألفها إلى يائها ستجدها قائمة على هذه الوسطية والاعتدال. فانظر إلى بدئه وغايته، يجمع أمر دينك الوسط، يجمع أمر دينك الوسط. وهذه الوسطية دعا إليها الإسلام لأن لها مزايا وصفات على باقي المناهج. الوسطية من مميزاتها أنها دليل الخيرية، وخير الأمور أوساطها كما قالوا في المثل، وواسطة العقد خيرها وأحسنها، وهي دليل القوة أيضا. ولهذا تجدون الشباب، مرحلة الشباب وهي مرحلة وسطى بين الطفولة وبين الشيخوخة، هي مرحلة القوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فهي مرحلة وسطى. هكذا الشمس تجدها في وسط النهار أشد ضوءا وحرارة منها في أول النهار وفي آخره، فالوسطية هي دليل القوة، وهي أيضا منطقة الأمان، الأمان من العوارض. فالعوارض والتلف يدخل على الأطراف قبل أن يدخل على وسط الشيء، كما قال أبو تمام: كانت هي الوسط المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبح الطرف. فالعوارض تدخل على الأطراف قبل دخولها على الوسط. هذا الكتاب يبدأ التلف فيه من الأطراف قبل الوسط. في ميدان المعركة يجعلون القائد وسط الجند حتى يكون محميا من الأعداء، فالوسط هي منطقة الأمان والحماية، والأطراف هي المناطق المعرضة للتلف. كما أن الوسطية أيها الإخوة هي نتيجة الكمال النفسي والمعرفي، بمعنى أن الإنسان يميل إلى التوسط والاعتدال نتيجة لكمال علمه وكمال صفاته النفسية. إذا اكتملت صفات الإنسان النفسية يميل إلى التوسط والاعتدال، إذا اكتمل علمه يميل إلى التوسط والاعتدال، لأنه يدرك من التفاصيل والمقاصد والحقائق والمآلات ما لا يدركه غيره من الناس، فيميل إلى التوسط والاعتدال. بينما الإنسان الذي يعاني من خلل نفسي أو قصور علمي، هذا الذي يميل إلى أحد الطرفين، إما إلى الغلو وإما إلى التفريط. أصحاب النفوس الجامحة التي غلبت عليها الصفات الغضبية، هذه النفوس هي النفوس المعرضة غالبا للغلو والوقوع في التطرف كما يقال. وأصحاب الإرادات الضعيفة والنفوس الضعيفة هم الذين يتعرضون لطرف التقصير والتفريط في الدين، بينما أصحاب الكمال النفسي والكمال العلمي هم الذين يميلون إلى التوسط والاعتدال نتيجة لهذا الكمال في علمهم والكمال في صفاتهم النفسية. كما أن الوسطية أيها الإخوة هي النقطة الوسطى التي يمكن أن يجتمع عليها الناس ويمكن أن يصطلحوا عليها. ولهذا في قضايا الخلاف يجتمع الطرفان ويصطلحان على نقطة وسطى بينهم، كل من الطرفين يطالب بشيء، بحقوق ومصالح، ولا يتحقق بهذا الاتفاق، ولكن عندما نحدد نقطة وسطى بينهما ويتنازل هذا عن شيء من مصالحه الدنيوية وهذا يتنازل عن بعض مصالحه الدنيوية، يمكن أن يجتمع في نقطة وسطى. فالتوسط نقطة للالتقاء والوحدة والتأليف بين الناس. لهذه المزايا كلها جاءت هذه الشريعة قائمة على الوسطية والاعتدال، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم. الإنسان المسلم ينبغي أن يكون وسطا معتدلا في أفكاره وفي سلوكه وفي تعامله مع الناس، بناء على هذه الشريعة التي جاء الله سبحانه وتعالى بها وأكرمنا بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوسط والاعتدال وأن يفقهنا في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.